مكانها فين دلوقتي، هي فتحة المدخل الخاص بخان الخليلي في نفس اتجاه مشهد سيدنا الحسين. يعني فتحة الشارع اللي ما بين خان الخليل وما بين مشهد الحسين في المنطقة دي كانت دار الفطرة الخاصة بصناعة الحلويات داخل القصر الفاطمي. وكمان فضلا عن المائدة اللي كانت بتتقدم جوه القصر، فكان هناك موائد بيدار بيها في ضواحي القاهرة والفسطاط من يوم عرفة استعداد لفرشها في أيام العيد. واللي أشار لنا بداء المؤرخ المذبحي، وده كان عام 380 هجري، أن الصومات أو المائدة يعني كان بتحتوي على حلويات على هيئة تماثيل. طبقا للمؤرخ المذبحي كان بيقول أن عددها بيصل ل 571 تمثال بتوضع على صواني وبيشق بها شوارع ضواحي القاهرة علشان يشوفها عامة الناس. وبيقال أن بلغت تكلفة هذه الأصمتة أو الموائد حوالي 1326 دينار. كمان وصل لنا المؤرخين أن كمية السكر المستخدمة في عمل الحلويات المصنوعة بدار الفطرة حوالي 48 كنتار من السكر. ومدونا كمان بتكلفة الأصمتة دي كانت بتتكلف قد إيه، كانت حوالي 400 دينار. أما الاحتفالات بقى بعد انتهاء الدورة الفاطمية، واللي أعتقد فضلت مستمرة بنفس العادات والتقاليد في الدولة الأيوبية، ممكن نقول إن هي يعني دخل فيها بعض الحاجات المختلفة شوية أيام المماليك. يعني مش هقول اختلافات جوهرية ولكن اختلافات طفيفة. يعني مثلا كانت الناس بيجهزوا الأضحية منذ ليلة العيد، كمان كان بعضهم بيقضي هذه الليلة في تجهيز ثيابهم الجديدة، ودي كانت حاجة جديدة طبعا ان الناس او عامة الشعب هم اللي بيبتدوا ان هم يفصلوا لبسهم، لدرجة ان كان في ناس بتسهر عند الخياط لحد ما يخلص لبس العيد. وجرت عادة بعض الناس على عدم ذبح الأضحية على عكس ما كان ايام الفاطميين انه كان الخليفة هو اللي بيقوم بالذبح. لا، الوضع اختلف شوية ايام المماليك، انه كان في ناس ما كانش بتفضل ان هي تذبح الأضحية حتى لو كان هم في مقدرتهم ان هم يذبحوا، ولكن كانوا بيكتفوا بشراء اللحوم من الجزارين ويبتدوا يطبخوا منها اكتر من صنف. وكان بعد الانتهاء من صلاة العيد واللي كان بيتم الخروج ليها في موكب بيشبه موكب صلاة عيد الفطر، كان الناس بيخرجوا لزيارة القبور لقراءة الفاتحة ويتم توزيع الصدقات على الفقراء والمحتاجين فيها. والاجمل من كده كمان ان النساء كانوا بتتزين باجمل الزينة وافخم الثياب، وبيقوموا بالسير داخل العربيات بتجرها الدواب بتطوف في شوارع المدينة. وكانت النساء والبنات بيقوموا بالغناء وبينقرن على الضفوف وهم ماشيين في الشوارع. يعني كان نوع من أنواع البهجة اللي فعلا بتعكس على حق فرحة الناس بعيد الأضحى.

كبير.